فإن لم يحسن وقف بقدر قراءة الفاتحة، ولا يقال إن القيام يسقط عنه، لأن القيام ركن مقصود بذاته. فصارت المراتب ست، مراتب قراءة الفاتحة ست مراتب. المرتبة الأولى قراءة الفاتحة، فإن لم يحسنها كاملة وأحسن آية كررها بعددها. فإن لم يحفظ شيئا من الفاتحة وحفظ آية من القرآن كرر هذه الآية كم مرة؟ بقدر الفاتحة، بقدر الآية لا بقدر الحروف، بقدر الحروف. طيب فإن لم يستطع يأتي بالذكر، يأتي بالذكر، واضح؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يحسن هذا الذكر فإنه يذكر الله عز وجل بأي ذكر، فإن لم يحسن وقف بقدر سورة الفاتحة بالقيام، ولا يسقط لأن القيام ركن مقصود. نعم. فصل. ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه، لما روى السمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رواه أبو داود. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان، فاغتنموا فيها القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين. طيب سكتات الإمام ثلاث. السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح، فيسكت للاستفتاح، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذه السكتة الأولى. السكتة الثانية بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة، والسكتة الثالثة بعد الفراغ من قراءة السورة وقبل الركوع يسكت سكتة يسيرة. إذن هذه ثلاث إيش؟ ثلاث سكتات، سكتة بعد التكبيرة، وسكتة بعد الفاتحة، وسكتة قبل الركوع. السكتة التي بعد الفاتحة لها حكم، منها أولا لأجل أن يشرع المأموم في قراءة الفاتحة، وثانيا لأجل أن يتراد نفس الإمام، وثالثا أيضا لأجل أن يستحضر الإمام ما يريد أن يقرأ إذا لم يكن قد حضر. والفائدة الرابعة الفصل بين القراءة الواجبة والمستحبة، والشارع له نظر في التفريق بين الواجب وبين المستحب. واضح يا أخوان؟ إذا نقول قراءة السكتة التي تكون بعد الفاتحة لحكم، منها أولا لأجل أن يشرع المأموم في قراءة الفاتحة، والثاني ترد النفس، والثالث استحضار القراءة، والرابع التفريق بين القراءة الواجبة والمستحبة. في شيء آخر؟ نعم كمل. فصل. ها اي حتى سكوت يسير قبل الركوع، بمعنى انه لا يصل القراءة بالتكبير، فلا يقول ماذا تقول الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر، لا يقف يسيرا. لا الذي لا يشرع سكوته بقدر الفاتحة، هذا ليس الأصل. سكوت الإمام بعد الفاتحة بقدر الفاتحة ليقرأ الإمام المأموم هذا ليس له أصل، كما قال ابن القيم لكن سكوته سكتة يسيرة ثابت هذا. يعني هذا السكوت بين بعد الفاتحة وقبل القراءة نقول سكتة ليست سكتة يسيرة وليست بقدر إيش الفاتحة. فصل. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائرهن من أوساطه، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، رواه مسلم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، رواه أبو داود. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو والليل إذا يغشى والعصر كذلك، والصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه. طيب، يقول فصل. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، ما هي هذه السورة؟ قد تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائره من أوساطه. هكذا كان الهدي، هكذا كان غالب هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يقرأ من المفصل. وقل غالب يعني لا دائم، لأنه ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الفجر من قصار المفصل وقرأ في المغرب من الطوال، بل من طوال الطوال، قرأ الأعراف والطور والمرسلات وفي الباقي من أوساطه. لكن المفصل أولا لماذا سمي مفصلا؟ قالوا لكثرة فواصله، وأوله أول المفصل من سورة قاف، وقيل من الحجرات. المفصل أوله من سورة قاف وقيل من الحجرات، وهذا هذا مبتدأه. طواله من قاف أو من الحجرات إلى سورة النبأ، هذا الطوال. والأوساط من سورة النبأ إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى آخر القرآن. إذن هذا هو المفصل، سمي مفصلا لكثرة فواصله، وله طوال وقصار وأوساط. فطواله من سورة قاف أو الحجرات إلى سورة النبأ، وأوساطه من سورة النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. نعم. قال ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، متفق عليه. وفي رواية فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى ولا يزيد على أم الكتاب في الأخريين من الرباعية ولا الثلاثية من المغرب، لهذا الحديث. طيب، يقول واستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، يعني تكون الأولى أطول من الثانية، هكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى إذا كانت الزيادة يسيرة فلا حرج أن تكون الركعة الثانية أطول من الأولى، كسبح والغاشية، فسورة الغاشية أطول من سبح، والجمعة والمنافقون، سورة المنافقون أطول إيش من الجمعة، لكن هذا يسير. فإذا كانت الزيادة يسيرة فلا حرج. المسألة الثانية قالوا الوجه الثاني في صلاة الخوف، فالركعة الثانية تكون أطول من الركعة الأولى. السبب لأن الإمام إذا قام ينتظر الطائفة الأخرى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هكذا أقول قرر الفقهاء رحمه الله. إذا الركعة الأولى أطول، هذا هو الغالب، إلا إذا كان يسيرا كسبح والغاشية والجمعة والمنافقون، والمسألة الثانية الوجه الثاني من صلاة الخوف. قال ولا يزيد على أم الكتاب في الأخرين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث. لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة أحيانا في صلاة العصر والظهر شيئا يسيرا، ولعل المؤلف رحمه الله يذكر ذلك. فصل. ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. طيب أخف على هذا.